حصل أن هذا الصحابي كان يكون حول النبي صلى الله عليه وسلم في أسفار لعله أن يبدو له عليه الصلاة والسلام حاجة فيقوم بقضائها. فمرة احتاج النبي صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور فقال من ها هنا أو من هنا، فقال فقال أنا هنا يا رسول الله، فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام بعد ذلك سل، يعني اسألني اطلب مني. فقال عليه الصلاة والسلام فقال رضي الله عنه سأنظر في أمري. في بعض الألفاظ أنه قال أسألك مرافقتك في الجنة ابتداء، وفي بعضها أنه قال سأنظر في أمري ثم إنه قال أسألك مرافقتك في الجنة. فقال من أشار عليك بهذا؟ فقال رضي الله عنه فأحد. فقال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، لأن الإنسان ما سجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحطم بها خطيئة. السجود عمل صالح وعبادة محضة، فهو أفضل من ركوع وأفضل من قيام. وهذه مسألة فيها خلاف، مسألة تفضيل بين طول القيام وبين كثرة الركوع والسجود. المهم أن نعرف الآن أن السجود ركن من أركان الصلاة، وأن السجود له فوائد، وأنه عبادة محضة، لا يسجد أحد إلا لله. أما القيام تقوم بحاجة، تقوم بأمر عالم، قد يحصل القيام للعبادة وغير العبادة، أما السجود هذا ليس لك أن تسجد لأحد كائنا من كان، بل من سجد لغير الله كفر. وهذا في شرحنا أن من قبلنا بالسجود عندهم معروف، كما في قصة إخوة يوسف وغيرها من الوقائع الدالة على أن السجود عندهم شيء معلوم. وكما في خبر عبد الرحمن بن في خبر عمرو بن العاص لما ذهب إلى النجاشي قال لما كان مشركا قال دخلت عليه وسجدت له، قال دخلت عليه وسجدت له على عادته، سجدت له على عادته. المهم أن السجود كان عندهم من الأمور السائرة، أما في شرعنا فلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها بهذا الحد. لهذا كله جاء السجود للصلاة مرتين في كل ركعة. هنا مسألة، وهي هل الأفضل إطالة القيام في الصلاة أو كثرة الركوع والسجود؟ إنسان قال أنا أحب أن أقرأ القرآن في الصلاة وأطيل القراءة، لكن إذا جاء الركوع والسجود وآخر قال أنا أرغب في كثرة الركوع والسجود أكثر من إطالة القراءة، فأيهما أفضل، هذا أو هذا؟ نقول هل نقول عليك بإطالة القراءة ولو خفف الركوع والسجود، أو خفف القراءة وأكثر الركوع والسجود، أيهما أفضل؟ شو الجواب؟ قول هذا خامس الأقوال. المذهب أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القراءة، ولهذا قال بعضهم من علماء الحنابلة كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع الأسابلة الذئام فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. لكن قول هذا الناظم كأن الدهر قول منكر لا يجوز، لأن الدهر لا يخفض أحدا ولا يطرف، وإنما الخافض الرافع هو الله عز وجل. المهم أن هذا هو المذهب، قول جمع من أهل العلم أن كثرة الركوع والسجود أفضل. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنهما سواء، لأن طول القيام يفضل في فضل الذكر الذي هو فيه الذي هو القرآن، والسجود يفضل بفرض هيئته لأنه عبادة محضة، فأعتدل. والقول الثالث أن القيام طال القيام أفضل، يعني القول الأول تفضيل هذا أجود، القول الأول كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام وهو المذهب، القول الثاني العكس أن إطالة القيام أفضل لشرع القرآن الذي هو ذكر القيام. القول الثالث أنهما سواء اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الرابع أن إطالة القيام الليل أفضل وكثرة الركوع والسجود في النهار أفضل، قاله الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله. القول الخامس هو أن التفضيل لا يقال هذا أفضل أو هذا أفضل، هذا يرجع إلى الشخص، كان يخشع ويطمئن ويحرق قلبه إذا أطال القيام فعاد وأطال القيام، وإن كان كثرة السجود ركوع أكثر أخشع ويرتاح له أكثر فعاد، لأن من الناس من يرتاح إلى كثرة القراءة وإطالة القيام، ولا سيما إذا كان حافظا ويحب أن يتقن حفظه، تكون قراءة وإطالة القيام أفضل أسهل بالنسبة له، فهذا أفضل له. وإن كان غير حافظ أحب مثل من الركوع والسجود أكثر، وكله خير وكله عمل صالح. نعم أعد. ثم يخف ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه. يخف ساجدا مكبرا، تكبير هذا تكبير انتقال وهو واجب كما سبق، ولا يرفع يديه. نعم. ويكون أول ما يرفع مع الله ثم كفاه ثم جلسه معه ويجافي عضديه عن جنبيه. ثم يكون اول ما يقع من هذا الارض ركبته ثم يداه ثم جلسته وعده، هذه هي اعضاء السجود. كم هي؟ سبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ يسجد العبد على سبعة آراء. فأعضاء السجود هذه سبعة، وهي الجبهة والأنف شيء واحد، والأصل الجبهة والأنف تبع، ولهذا مشهور عندهم أن من عجز عن الجبهة أو السجود أن من عجز عن السجود على الجبهة لم يلزمه بغيرها، قالوا لأنها الأصل، وهذا ليس على إطلاق. المهم أن الأعضاء القدمان أو الأحرى أطراف القدمين، لأن القدم نفسه لا يمكن السجود عليه، لما يسجد على طرف القدم، أطراف القدمين والركبتان والكفان والجبهة هذه سبعة. أيهما يبدأ به؟ هل يبدأ بيديه أو يبدأ بركبتيه؟ الأقرب إلى الأرض من الإنسان حال الوقوف ما هو؟ الأقرب ركبتاه. فالمذهب ومذهب الجماهير من أهل العلم أن المصلي إذا سجد يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وذهب الإمام مالك إلى أنه يبدأ بيديه قبل ركبتيه. وهذه المسألة فيها هذان القولان، وفيها قول ثالث وهو التخيير بين هذا وهذا. وخلاف العلماء المشار إليه خلاف في سنة، لو قدم الركبتين فهو جائز، أو قدم اليدين فهو جائز، إنما خلاف الأفضل. مذهب الجمهور أن الأفضل أن يقدم ركبتيه، وهو المشهور مذهب مذهب الجماهير في أصناع الشيخ رحمه الله، على ما في حديث من وائل الحجة. العلامة ابن القيم ذكر عشرة أوجه تؤيد هذا في زاد المعاد وفي غيره. وآخرون ذهبوا إلى حديث آخر، حديث أبي هريرة وما جاء في معناه أن الإنسان إذا سجد يبدأ بيديه قبل ركبتيه، وأنه لا يمر كما يمر البعير، وليبدأ بيديه قبل ركبتيه. العلامة المصري يقول أنه حصل انقلاب على الراوي في هذا، وقال إن ركبتي البعير ليست بيديه. القول بالانقلاب تعقبه جماعة، قال لو فتح هذا الباب تنكسر الرواية من أنه يحتمل أن يكون انقلب على الراوي، والقول بأن ركبتيه ليست بيديه بالنسبة للبعير هذا تعقب لما ذكر عن علماء اللغة أن كل ذوات الأربع ركبهم في أيديهم. وبعضهم يقول إن هذا أحسن من حيث النظر، حيث الشكل وأخشى، وآخرون عكسوا كما ذكر ابن عربي في العارضة، قال علماؤنا إن البداءة باليدين أدعى أو أقرب إلى الخشوع. فهؤلاء يقولون بهذا وهؤلاء يقولون بهذا. على كل حال الأمر في هذا واسع، ولا ينبغي التشبيه في هذا. وقد استل بعض المشايخ المتأخرين كلاما طويلا له حول هذه المسألة، وأفرده بالتأليف وهو أبو إسحاق الحويني أصدر رسالة سماها نهي الصحبة عن النزول بالركبة، وذكر فيها أنه دخل مسجدا وصلى وأنه بدأ بيديه وسمع جماعة يتكلمون في هذا ثم كثر الكلام وارتفع، هل يبدأ باليدين أو الركبتين؟ هذا هو السبب الذي جعله يستل هذا البحث من شرحه على سنن النسائي. المهم من المسألة الأمر فيها واسع، والتبديع والتجهيل لا يليق بطلبة العلم. من بدأ بيده فله دليله، ومن بدأ بركبته فله دليله، والأمر واسع. إلا أن الإنسان إذا كان متعبا أو كبيرا أو سمينا أو مريضا فإنه لا شك أرفق له أن يبدأ بيده. الكلام ليس في هذا، هذه حالات لا إشكال فيها، لكن الإنسان قوي نشيط يسأل هل أفضل هذا أو هذا، نقول جماهير أهل العلم على أن الأفضل البدء بالركبتين، والقول الآخر أن الأفضل البدء باليدين. نعم. إذا سجد ينبغي أن يكون سجوده على هيئة حسنة، وسجود يدل على القوة والنشاط والإقبال على العبادة، وهذا واضح أنه إذا سجد يجافي عضديه عن جنبيه، ما يقول هكذا، لا يجافي، وبطنه عن فخذيه، ما يلصق بطن فخذيه كأنه يعني متعب من شديد التعب، لا، جلسة سجدة فيها تفريق بين هذه الأعضاء، عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، كذلك القدمان يلزقهما أو يفرقهما حال السجود. ليه ها؟ شو الدليل؟ ها؟ حديث عائشة في وقعة واحدة. على كل حال الأصل والقاعدة العامة، الأصل والقاعدة العامة هو التفريق بين هذه الأعضاء، ولهذا قال بعض أهل العلم إن التفريق هو الأصل، وإن ألزقهما فلا بأس كما في حديث عائشة. والتفريق حال القيام ذكروا أنه ينبغي أن يكون بين القدمين شبل، ولما رأى ابن مسعود رضي الله عنه رجلا ألزق قدميه قال لو فرق بينهما كان أحسن، وفي لفظ كان أعجب إليه. وفي حال السجود القاعدة هي التفريق، وما جاء في حديث عائشة هذا قال بعض أهل العلم إنه لم يذكر إلا في هذه الواقعة فقط، وقد يكون عليه الصلاة والسلام متعبا أو فعله لبيان الجواز، وإلا فالأصل عدم الإلزام. وعلى كل حال المسألة فيها كلام كثير في أهل العلم، لكن الأصل هو التفريق، هذا هو الأصل. نعم. السجود يكون على طرف القدم، ينبغي أن تكون هذه الأصابع متجهة إلى القبلة. إذا لم يكن عند الإنسان يعني إشكال صحي في قدمه فينبغي أن يكون هذا متجه إلى القبلة. إذا كان يشق عليه فالأمر واسع، وإلا في الأصل أن يكون السجود على أطراف الأصابع والأصابع نفسها يتوجه بها إلى القبلة، وإن جعلها خلفه فلا بأس، يعني نفس الأصابع ما اتجه أطراف الأصابع ما اتجه بها إلى القبلة. لكن نرجع إلى القيام، لو أن إنسانا صلى وقام على قدم واحدة والآخر والثانية رفعها قليلا، بعض الناس عنده تصلي، ايش حكم هذا؟ كبر على قدميه ثم الثانية رفعها أو جعلها فوق القدم هذه اليمنى على الوسطى أو العمس، ايش حكم صلاة هذا؟ نعم نقول صحيحة أو باطلة؟ الجواب صحيح، لا بأس بهذا، لكن الأعضاء السبعة هذه يجب وجوبا أن يسجد عليها كلها إلا من عذر، لكن لا يستطيع لعذر شرعي لا بأس يسقط، فإن لم يكن معذورا فإنه يجب عليه أن يسجد على قدميه أطراف قدميه وكفيه وركبتيه وجبهته وأنفه، هذه لا بد منها. ولهذا ينهى المصلي أن يسجد على بعض أعضاء السجود، فمثلا لو سجد لكنه ما جعل الجبهة على الأرض، لا جعلها على يده سجد هذا إصلح قل ما يجوز، لا بد أن تسجد على الأعضاء السبع وأن تباشر الأرض إلا لعذر، إذا كان تم عذر فلا بأس، مثل كما يدل عليه إجماع العلماء على جواز صلاة لابس الخف ما باشر الأرض، ما باشر الأرض بالقدم إنما بالخف، هذا ما في بأس. فلهذا يمنع أن يسجد على بعض أعضاء السجود، السجود إذا كان على بعض أعضاء السجود ما يصلح، لا بد من إعادة الصلاة. وإن كان على شيء لا يعتبر من أعضاء السجود فإنه لا بأس به، مثل إيش؟ المهم أن الشيء الذي يسجد عليه إن كان من الأعضاء فإنه لا يجوز، وإن كان من غير الأعضاء لا بأس به. وكذلك يمنع من لبس العمائم التي ترفع الجبهة للأرض، لأن العمائم العادية ما تمنع هذا، على الإمامة ويسجد تصل جبهة للأرض والأنف للأرض، لكن العمائم ذات الأكوار الكثيرة هذه يمنع منها. نعم. ما يقول سبحان ربي الأعلى؟ هذا ما يتعلق بالذكر الخاص بالسجود، عرفنا الذكر الخاص بالركوع سبحان ربي العظيم، أما الركوع فعظيم في أمره، أما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء، كذلك جاء أنه يقال فيه سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث، والكمال قيل عشر وقيل لا حد لأكثره، وهذا هو الصحيح. وأن الكمال ما لم يفض إلى السهو، هذا الذي نسيناه في الدرس الماضي، ما لم يفض إلى السهو، وإيش قلنا في الدرس الماضي؟ إيش؟ المهم ذكروا أن الكمال قيل عشر وقيل ما لم يصل إلى درجة أو ما لم يصل إلى السهو بالنسبة للمنفرد، وما لم يصل إلى المشقة بالنسبة للمأمومين. إذا كان إماما لا يطيل إلى درجة أن يشق عليهم، لا. فيقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويزيد سبحان ربي الأعلى وبحمده. زيادة وبحمده ما أشرنا لها بالركوع، ولا جاءت في سنن أبي داود وفي غير سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. قال أبو داود بعد روايته عن هذه الزيادة نخشى أن لا تكون محفوظة، فبعض العلماء يضعفوا زيادة وبحمده، وآخرون قالوا إنها صحيحة وقووها وقالوا بها. وكذلك يدعو بالسجود بما أحب من خيري الدنيا والآخرة له ولوالديه ولمن شاء من أقاربه وغيرهم، ويدعو للمسلمين ويدعو لولاة المسلمين ويدعو لمن أحب. وهذا عام في الفريضة والنافلة. ما يظن بعض العوام أنه لا يدعى في الفرض، ففي الفرض هذا غير صحيح. بعض العامة يظن أن الفرض تقول فيه سبحان ربي الأعلى وتدعو لنفسك فقط، أما زيادة على هذا فلا، كل هذا غير صحيح. وأيضا يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في هذا الركن مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك وعقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. وهذا جاء في حديث عائشة لما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ظنت أنه ذهب إلى إحدى نسائه، قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أنه كذا، فإذا هو ساجد قد ألزق قدمه وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. فقالت رضي الله عنها إني لفي شأن وإنك لفي آخر، وفي لفظ إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. وغير هذا من الأدعية الكثيرة التي جاءت في الركوع في السجود. نعم. ما قال رحمه المكفرة ويجلس مفترشا ويشرب الله اليسرى ويجلس عليها ويمسك اليمنى ويمني اصابعها احسن مرتبا. ثم بعد ذلك يرفع راسه ويجلس الجلسة التي بين السجدتين، وهي ركن. الجلسة بين السجدتين السنة فيها الافتراش، لأن ينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها، هذا هو الافتراش. وفي شيء آخر بين السجدتين لا الذكر بعدين الهيئة. نعم نعم هذا الافتراش عرفناه غيره ها؟ وشو هذا وش يسمونه وش اسمه هذا حسنت الإقعاء الإقعاء هو سنة ولا بدعة ولا مباح وش اللي وارد المهم الإقعاء حكم سنة ولا بدعة ولا جائز ها؟ كيف سنة ايش تقولون يعني إقعاء كإقعاء الكلب يعني معناه أنه منهي عنه والأخ يقول سنة كيف كيف يعني هذا سنة ما يقول ينهى عنه لا شيء يكون سنة ويكون منهي عنه المهم نختصر الموضوع عندنا إقعاءان إقعاء منهي عنه وهو الإقعاء كإقعاء الكلب ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك وهذا الإقعاء المنهي عنه هو أن يجعل أليتيه على الأرض وينصب قدميه هذا إقعاء منهي عنه هذا لا إشكال أما الإقعاء الآخر الذي تذكر وهو نصب القدمين والجلوس على العقبين فهذا مشروع أو جائز فيه خلاف يعني الأول عندنا إقعاء منهي عنه في الكلام وهو ما تقدم الثاني بدل من أن يفترش ينصب قدمه ويجلس بمقعدته على عقبه هذا قال ابن عباس إنه سنة وقال بعض أهل العلم إن السنة استقرت على الافتراش وهذا منسوخ على كل حال الأمر فيه سهل وهذا أسهل بالنسبة لمن يلبس البنطلون أسهل عليه أن يقعد فالأمر في هذا سهل فعندنا الجلوس بين السجدتين الافتراش هذا هو الأفضل بلا إشكال وأما الإقعاء بهذا الوصف المذكور فمنهم من يقول إنه سنة ومنهم من يقول إنه جائز مجرد جواز ولا يقال بسنيته وينبغي أن يكون طالب العلم منتبها لهذا بعض الأشياء فيها نهي وأشياء جاءت في النصوص أنها سنة أو يؤمر بها فلا بد أن يعرف هذا ويعرف هذا هذا له معنى وهذا له معنى نعم نعم نعم قال ابن عباس العلماء منهم من يرى أنه سنة وأن الإنسان إما أن يفترش وإما أن يقعي والافتراش أكثر لا شك الافتراش هو الأكثر الأحاديث ومنهم من يقول إنه أقل ما يقال إنه جائز فقط أكل هذا محل خلاف نعم ها كيف نصب قدمين ايش فيه لا يعني قال في حديث ابن عباس ان ينصب قدميه ويجلس بيده على عقبه هذا الإقعاء المذكور في حديث ابن عباس وقال انه سنه أما الإيقاع المنهي عنه نهى عن إيقاعهم كإيقاع الكلب فهو أن يجعل يده على الأرض وينصب ساقه هذا منهي عنه. نعم ايش تقول لك؟ من أهل العلم من يرى هذا ومنهم من يقول لا إن المعروف الأحاديث الصحيحة الافتراش ما فيها إيقاع فكلها خلاف معروف الموضوع. نعم أما بالنسبة للذكر الذي يقال بين السجدتين فهو رب اغفر لي وثبت اللهم اغفر لي هذا هو الواجب ويقولها يقول عندكم ثلاثا ما يقولها عشرا الجواب نعم هكذا قال نفهم كلامه قال في الركوع الواجب مرة والكمال ثلاث أدنى الكمال ثلاث والكمال عشرا والسجود سبحان ربي الأعلى الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث والكمال عشر أو الكمال ما لم يصل إلى حد السهو إلى آخر ما تقدم قريبا أما يصل السجدتين فلم يقول بها هذا قال الواجب مرة والكمال ثلاث هذا هكذا والصحيح أن الدرب واحد مثل ما قيل في الركوع والسجود يقال هنا فلأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الجلسة بين السجدتين فلو قلنا أنه لا يزيد على هذا معنى ما يتفق مع الأحاديث الواردة في هذا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على هذا يعني يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني جاء فيه زيادة على هذا فالمهم أن الإنسان يأتي به رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني هذا صحيح بين يقول في الجلوس بين السجدتين هذا الذي اذكره الذي اذكر انه صحيح لا راجع زياده شيء هل في ساعه هذا الامر خلاص لا مرفوع لانه عليه الصلاه والسلام كان يطيل القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين فمقتضى الإطالة أنه يأتي بأذكار ما يجلس ساجد فيأتي بما تيسر من أذكار ويكرر هذا لا بأس. نعم إيه هذا أمر مسألة أخرى المعروف في الأحاديث الصحيحة أنه يجعل اليمنى على ركبته اليمنى هكذا واليسرى كذلك قال بعضهم بضم الأصابع والإشارة وقال بعضهم استحباب هذا لكن هذا الاستحباب محل نظر ولهذا ذهب سماحة الشيخ رحمه الله إلى أن الأولى عدم هذا وأن الاستحباب محل نظر وأن هذا في التشهد أما الجلوس بين السجدتين فلا نعم الأمر واسع نعم لأن هذا كله سنة ينبغي أن يكون عندنا قاعدة من المسائل التي اختلف العلماء فيها وفيها أدلة أننا لا نشكل فيها من أخذ بهذا فحسن ومن أخذ بهذا فحسن أما التبديع والتجهيل هذا هو من الجهل. نعم نعم إذا سجد السجدة الأولى وأتى الهيئة والذكر الوالدين في المقام وجلس للسجدتين يسجد سجدة ثانية، والسجدة الثانية مثل الأولى في هيئتها وفي الذكر الذي يقال فيها، ويخشى ولا يستعجل لا في الركوع ولا في الرفع ولا في السجود ولا في الجلسة للسجدتين، يطمئن حتى يعود كل فقار إلى مكانه. نعم. ثم يقطع رأسه مكدرا فإنه ضائع من الجسد الثانية تكتب هذا نكتفي بهذا القدر وفق الله جميعا إن شاء الله. آمين. اللهم